حصريا على موقع djkimo.com. قالك تخاوي البحر هتقرا من اسراره، في زماننا بطل السحر والعرافين احتاروا. لو قلب حاوت سأل هيقول لنا انتو اختاروا. قالك تخاوي البحر هتقرا من اسراره، في زماننا بطل السحر والعرافين احتاروا. لو قلب حاوت سأل هيقول لنا انتو اختاروا. جينا الحياة على عجل ومروحين على عجل، جينا الحياة على عجل ومروحين على عجل. سفرية ليها موال في مركبة وصياد، ولكل واحد يغلبك قدف وما تسلمش. ادعي اللي بيكسبك رزق وحي ما نامش. بنرمي نفس الشبك وبرضو السمك ما فهمش. المكسعات يغلبك قدف وما تسلمش. ادعي اللي بيكسبك رزق وحي ما نامش. بنرمي الشبك وبرضو السمك ما فهمش. جينا الحياة على عجل ومروحين على عجل، جينا الحياة على عجل ومروحين على عجل. سفرية ليها معاد في مركبة وصياد. حصريا على موقع djkimo.com.